هنا سؤال، تقول السائلة: هل يجوز شرعا لأخت من الأخوات أن تمر من أمام الأخوات المصليات في صلاة الجماعة ونحن نصلي بالدور الثالث، بدليل أن الإمام ساتر لنا ولا شيء في المرور، وهذا يتكرر باستمرار؟ الجواب أنه لا بأس ما دام النسوة يصلين الجماعة ويقتدين بالإمام في هذه الصلاة، فلا بأس إن مرت المرأة للحاجة من أمام الصفوف، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سواء كان من خلفه من وراء هنا أو من أعلى الدور الثالث أو الثالث أو الرابع أو ما إلى ذلك، أو كان هناك من يصلي بصلاة الإمام في مضروم أسفل، كل هؤلاء يقتدون بصلاة الإمام، فسترة الإمام سترة لمن خلفه ولو كانت المسافة بعيدة والجماعة كبيرة، وسواء في هذا الرجال أو النساء. معنى فإذا مرت المرأة من أمام النساء لا حرج عليها في ذلك، لا حرج عليها في ذلك، لكن تكون للحاجة، لأن المرور أيضا من أمام المرأة من أمام الصفوف مما يشوش على المصلي، يشوش على المصلي، فلا بأس بهذا. أما إذا كانت المرأة منفردة وأرادت الأخرى أن تمر أمامها فلا تمر، فلا تمر، لأن الحكم يشمل الرجال ويشمل النساء في وجوب الدفع والضرب. من مرت من أمامها امرأة فيصلي منفردة تردها،